الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الحديث سيكون حول رسالة مختصرة عظيمة في بابها، كبيرة في مقصودها ومرادها، جمعت مع وجازتها مهمات ما ألفت لأجله، ألا وهو التوحيد بذكر أنواعه وذكر أنواع ما يضاده من شرك وكفر ونفاق. ويعتبر هذا الموضوع الذي تمت تناوله في هذه الرسالة أكبر موضوع يحتاج إليه العبد في حياته، وأهم موضوع على الإطلاق، فهو في بيان الغاية التي خلق العبد لأجلها وأوجد لتحقيقها، وفي التحذير مما يضاد هذا التوحيد ويناقضه من شرك وكفر ونفاق. واعتني في هذه الرسالة مع وجازتها عناية دقيقة ببيان أنواع التوحيد وبيان أنواع ما يضاده، مع ذكر الشواهد والدلائل والأمثلة الموضحة. فهي رسالة عظيمة جدا، ومؤلفها هو العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله رحمه الله مصنفات نافعة ومؤلفات قيمة، من أحسنها كتابه فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، وكتابه أيضا قرة عيون الموحدين، وكلاهما في شرح كتاب التوحيد، وله مصنفات أخرى عظيمة ونافعة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا مع وجازتها فهي في ورقة واحدة بين أيديكم أيها الإخوة، لكنها حوت خيرا عظيما ونفعا كبيرا تمس الحاجة إليه لدى كل مسلم ومسلمة. وقد وضع على هذه الرسالة في غير مصدر من مصادر وجودها هذا العنوان: أنواع التوحيد وأنواع الشرك. ولعل هذا العنوان ليس من صنيع مؤلفها والله أعلم، لأن الرسالة أوسع من ذلك، ولا سيما في القسم الثاني، فهي في أنواع التوحيد وفي أنواع ما يضاد التوحيد، وفي أنواع ما يضاد التوحيد، فليست في أنواع الشرك فقط، بل في أنواع ما يضاد التوحيد، فذكر أنواع الشرك وأنواع الكفر وأنواع النفاق. وسترى في هذه الرسالة مع اختصارها تفصيلات ينفعك الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما، من حيث معرفة التوحيد بأنواعه، ومن حيث معرفة أنواع ما يضاده، فذكر الشرك الأكبر والأصغر وما يندرج تحت كل من أنواع، وذكر أيضا الكفر الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر والأصغر، وبين ذلك بيانا واضحا جليا مع ذكر الدلائل والشواهد على ذلك. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين مده وتوفيقه جل وعلا، سائلينه عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعل تعلمنا له خالصا لوجهه، نافعا لنا مقربا إليه سبحانه وتعالى، إنه جل وعلا سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة القيمة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تأسيا بكتاب الله جل وعلا، وتأسيا برسوله صلوات الله وسلامه عليه في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم. والبسملة هي كلمة استعانة، فالباء في بسم الله باء الاستعانة، ويحسن الاتيان بها بين يدي أعمال الإنسان وأموره ومهماته، من قراءة أو كتابة أو أكل طعام أو خروج من منزل أو دخول للمنزل أو ركوب أو غير ذلك من المواضع الكثيرة التي جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية الشروع فيها وبدؤها بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أكتب هذا الكتاب وأحرر هذه الأوراق مستعينا بالله، ذاكرا اسمه جل وعلا، متبركا بذلك، طالبا مده وعونه أن يوفق لتحرير القول الصائب والكلام النافع المفيد، وأن ينفع به وأن يبارك فيه. فكل ذلكم يتناوله البدء بهذه الكلمة العظيمة: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله الحمد لله وكفى أيضا بدء بحمد الله عز وجل، والحمد هو الثناء على الله عز وجل مع حبه، فالحمد ثناء مع الحب، أما الثناء وحده فإنه يسمى مدحا، وأما إن كان عن حب للمثنى عليه فهو حمد. فحمد الله جل وعلا الثناء عليه سبحانه وتعالى مع حبه سبحانه، والله عز وجل يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويحمد تبارك وتعالى على نعمه العظيمة ومننه العديدة وآلائه جل وعلا التي لا تستقصى. الحمد لله وكفى، أي كفى بالحمد لعلو شأنه ورفعة مقامه وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى وحبه جل وعلا له، وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. وقوله وسلام على عباده الذين اصطفى، السلام هو كلمة تعني التبرئة والتنزيه، ودعاء الله سبحانه وتعالى بذلك لعباده الذين اصطفى أن يبرئهم وينزههم وأن يبعدهم عن كل ما لا يليق بعباد الله المصطفين. وأن يعيذهم أيضا من السرور والآفات وأن يحفظهم. وسلام على عباده الذين اصطفى. والمراد بعباد الله الذين اصطفى هم الرسل الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، كما قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويحتمل أن يكون أوسع من ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وقوله رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود والدخول في المراد. فبعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على عباده المصطفين المجتبين، أتى بهذه الكلمة مؤذنا بشروعه في الدخول في المراد. والمراد بكلمة أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، فإن المراد كذا أو المقصود كذا. قال: أما بعد، اعلم أرشدك الله. واعلم كلمة يؤتى بها للتنبيه، ويؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج السامع أن ينبه إلى تمام الاستماع وتمام الإصغاء وتمام الاستفادة. فكأنه بقولك اعلم أو بقول القائل اعلم، أشعر المخاطب بأن ما سيذكر له أمر عظيم يحتاج إلى تيقظ وانتباه واهتمام حتى تتحقق الفائدة. وفي القرآن الكريم ما يقرب من 30 آية فيها اعلم أو اعلموا أو لتعلموا، في القرآن ما يقرب من 30 آية، منها قول الله سبحانه وتعالى في أعظم أمر وأجل مقصد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهي يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة الجليلة الكبيرة التي يطلب من السامع أن يحسن فيها الاستماع والإصغاء والاستفادة. وقوله أرشدك الله، هذه دعوة صالحة من المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أرشدك الله، أي وفقك سبحانه وتعالى لسلوك سبيل الرشاد. والرشاد ضد الغواية، الرشاد ضد الغواية، كما أن الهداية ضد الضلال. وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه الضلال وفي هذا ثبوت الهداية، ونفى عنه الغواية وفي ذلك ثبوت الرشاد. والهداية والرشاد إذا جمع بينهما في نص واحد يراد بالهداية تحقق العلم النافع، وبالرشاد تحقق العمل الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ثنائه على خلفائه الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم والأخذ بسنتهم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فوصفهم بالصفتين الرشاد والهداية، أي كمال العلم وكمال العمل. المراد بهما كمال العلم وكمال العمل، وذلك عندما يجمع بينهما في نص واحد. أما إذا ذكر الرشاد وحده كما هو في هذه الدعوة عند المصنف، أو ذكرت الهداية وحدها كما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فإنها تتناول الأمرين معا، العلم النافع والعمل الصالح، تتناول الأمرين معا، العلم النافع والعمل الصالح. وإذا ذكر معا أريد بالهداية صلاح العلم، وأريد بالرشاد صلاح العمل. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر تناول المعنيين معا، أي صلاح العلم وصلاح العمل. وعليه فإن قوله رحمه الله تعالى أرشدك الله، هذه دعوة صالحة من هذا المؤلف رحمه الله، من هذا الإمام رحمه الله تعالى، لقارئ هذه الرسالة والمطلع عليها والمستفيد منها، أن يجمع الله له بين صلاح العلم وصلاح العمل. وهذا البدء اللطيف اعلم أرشدك الله، أولا مسترعيا انتباه المتلقي والسامع، ثم داعيا له بهذه الدعوة العظيمة المباركة، لا شك أن له أثره البالغ على النفوس في حسن انتفاعها وحسن استفادتها وتحصيلها للخير. قال اعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي دعا للتنبه له هو هذا المطلب العظيم الذي هو أجل المطالب وأعظم المقاصد وأنبل الأهداف، أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أنه تبارك وتعالى لم يخلق الخلق باطلا ولا أوجدهم لهوا ولعبا وعبثا، ولن يتركهم سبحانه وتعالى سدى، تنزه وتقدس عن ذلك. قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ذلك. وقال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أي الكفار أهل العقائد الباطلة والأديان الزائفة يظنون هذا الظن أن هذه السماوات والأراضين وهذه المخلوقات إنما خلقت باطلا لا لغاية ولا لحكمة. قال الله تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فهذا ظن الكفار وعقيدتهم. أما أهل الإيمان وأهل الاعتقاد الصحيح فهم أبعد ما يكونون عن ذلك، بل هم يعتقدون أن السماوات والأرض وجميع هذه المخلوقات خلقت بالحق وللحق ولم تخلق باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ولهذا إذا دخل الكفار النار يقال لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يقال لهم ذلك وهم في النار تقريعا وتوبيخا. ومن يقرأ السياق في أواخر سورة المؤمنون يعلم أن هذا كلام يقال لهم وهم في النار. فالشاهد أن هذه المخلوقات وهذه الكائنات لم تخلق باطلا ولم توجد عبثا، ولا يترك الله سبحانه وتعالى الناس سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى؟ حاشا أن يكون ذلك. فالله عز وجل خلق الخلق بالحق وللحق، وهو عبادة الله وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي هذه هي الغاية التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى قسمين مؤمنين وكفار، هي هذه: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال: أن الله خلق الخلق ليعبدوه، أي ليحققوا العبادة، ليحققوا العبادة التي خلقوا لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالله خلق الخلق ليفردوه بالعبادة، ومعنى قوله ليعبدوه أي ليفردوه بالعبادة ويخصوه تبارك وتعالى بها. بل إن العبادة، عبادة الله تبارك وتعالى، لا تكون عبادة صحيحة مقبولة إلا بالتوحيد. وكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، كل أمر. وهذا ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. مثل قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وأنا ربكم فاعبدون، ونظائرها في القرآن كثير. فكل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. فالعبادة بدون التوحيد ليست عبادة صحيحة ولا طاعة مقبولة. مثل الصلاة، لو أن شخصا صلى بدون طهارة، لو أن شخصا صلى بدون طهارة، يصح أن يقال في حقه: إنك لم تصلي. يصح أن يقال: هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل؟ فلو أن شخصا صلى بدون طهارة صح أن يقال في حقه: لم تصلي. ولو أن شخصا عبد الله بدون التوحيد صح في حقه أن يقال: لم يعبد الله. لأن العبادة التي يتقرب بها إلى الله هي تلك العبادة الخالصة التي لم يشرك مع الله فيها غيره. وكما أننا نقول ذلك في العبادة عموما، أيضا نقوله في تفاصيل العبادة. أرأيتم لو أن شخصا دعا الله وسأله سبحانه وتعالى ولكنه دعا غيره، ولكنه دعا غيره، توجه بالدعاء إلى غيره من قبور أو قباب أو أشجار أو غير ذلك، دعا الله ودعا غيره، هل يكون فعلا محققا عبودية الدعاء لله؟ هل يكون فعلا محققا عبودية الدعاء لله سبحانه وتعالى؟ هل يكون من أهل هذه العبادة؟ لا والله. إذا كان يجعل مع الله غيره في الدعاء، يدعو غير الله، يتجه بدعاء لغير الله، لو كان أكثر دعاءه لله وقليل من دعاء لغير الله، ذاك الذي كان منه لله من دعاء لا يقبل منه، ولا أيضا كأنه دعا الله. لماذا؟ لأن الشرك إذا دخل في العمل يفسده، يبطله، يحبطه. وليس يحبط مثلا لو كان الشرك وقع من العامل في الدعاء مثلا، لا يحبط عبودية الدعاء فقط، بل يحبط عبادة الإنسان كله. وهذا معنى قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا قد يقع من بعض الناس يصلي مثلا ويصوم ويتصدق بأموال كثيرة لكنه لا يتورع أن يقول في بعض المرات في دعائه مدد يا فلان، مدد يا فلان، أدركني يا فلان، أنا بجنابك يا فلان، أو عائد بك يا فلان. من هو فلان؟ هذا ميت من الأموات، أحد المقبورين المدفونين، يلتجئ إليه في دعاء في عبادته. هذا الدعاء وهذا السؤال وهذا العياذ وهذا اللجوء محبط للعمل كله، مبطل له. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، أي أولئك الذين يدعون غيره ويصرفون العبادة لغيره، ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الرب سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وكيف يكون معظما لله من يدعو مع الله غيره، من يدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره، ولا يلتجئ إلى الرب العظيم الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. وكل أمر بالقرآن بعبادة الله فهو أمر بتوحيده. معنى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني بالعبادة، هذا هو معنى الآية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم بالعبادة، وأنا ربكم فاعبدون، أي وحدوني بالعبادة. فكل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، فمن لم يوحد الله لم يخلص دينه لله تبارك وتعالى لا تقبل منه عبادته ولو كثرت، ولا ينتفع بها ولو تعددت وتنوعت، لأن الشرك محبط للأعمال مبطل لها. قال أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا، أي جمعوا بين الأمرين، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك والخلوص منه، البراءة من الشرك والخلوص منه. وهذا هو التوحيد، حقيقة التوحيد هو تحقيق هذين الأمرين. فالتوحيد نفي وإثبات، التوحيد نفي وإثبات. وتأمل ذلكم في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيها نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. فلا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله، أعبد الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فالتوحيد إخلاص وبراءة، إخلاص وبراءة، إخلاص لله في العبادة كلها، وبراءة من الشرك بكل أنواعه وجميع أصنافه. خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أي شيء كان، فشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء من الشرك وأي قدر من الشرك، لا يشرك بالله شيئا، لا قليل ولا كثير، لا دقيق ولا جليل، لا يشرك بالله شيئا، بل يأتوا بأعمالهم وعباداتهم وطاعاتهم خالصة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل. نعم، في ولا يشركوا في سياق النهي، ولا يشركوا أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا دليل ساقه رحمه الله تعالى لبيان أن الله إنما خلق الخلق للعبادة وللتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله وما خلقت، الخلق هنا فعل الله، فهو الذي خلق هذه المخلوقات وأوجد هذه الكائنات وأوجد هذا الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله سبحانه وتعالى أوجد هذا الإنسان من العدم، وأوجد هذه السماوات وهذه الأرض وجميع المخلوقات، هو الذي خلقها. ما الحكمة وما الغاية وما المقصد؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنه فعل الأول وهو الخلق ليفعلوا الثاني وهو العبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه: كما أنك تعتقد أنه تبارك وتعالى تفرد بالفعل الذي هو الخلق والإيجاد والتصرف والتدبير وغير ذلك، فأفرده بأفعالك. كما أنك تعتقد تفرده بأفعاله من خلق وإحياء وتدبير وغير ذلك، فأفرده بأفعالك، أي اجعل أفعالك كلها خالصة له من دعاء ورجاء وخضوع وسجود وركوع وغير ذلك من أفعال العباد، تكون كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وتوحيدي. فالله خلق الخلق لهذه الغاية، أن يعبد الله. وإذا علم العبد أن الواجب عليه أو أنه خلق لعبادة الله، فإن الواجب عليه أن يعرف هذه العبادة، أن يعرف هذه العبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. لأنه إن لم يعرف العبادة كيف يأتي بها؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا أول واجب على العبد في هذا المقام العلم بالعبادة التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. وهذه كلمة عظيمة جدا، وكثير من الناس يجهلونها. العبادة هي التوحيد، لأن بدون التوحيد ليست عبادة، ولا يقبلها الله من العامل، ولو قام الليل والنهار، ولو أمضى أوقاته كلها أو جلها في العمل وفي الدأب وفي العبادة لا يقبلها الله منه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى من إلا بالتوحيد. ولهذا قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. وهذا بمعنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. قال: والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. ومراده بالتوحيد أي توحيد الله في العبادة، إخلاص العبادة لله. قال: العبادة هي التوحيد، العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها هي توحيد الله في العبادة، إخلاص العبادة لله. لماذا؟ قال: لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. يعني الخصومات التي وقعت بين الأنبياء وأممهم كانت في هذا الأمر. الأنبياء كانوا دعاة إلى إخلاص العبادة لله، والأمم ترفض ذلك وتأباه. كل نبي يدعو قومه يبدأ دعوته بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء كلهم دعاة إلى هذه إلى هذه العبادة التي هي توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا. والخصومة التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم كانت في ذلك، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا عند المصنف رحمه الله. قال لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. والآية دليل على أن مقصود بعثة الرسل وزبدة رسالتهم وخلاصة دعوتهم الدعوة إلى توحيد الله في العبادة وإخلاص الدين له تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، نفي وإثبات، اعبدوا الله هذا الإثبات واجتنبوا الطاغوت هذا النفي، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد هذه الكلمة هي مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا، وهو مصدر يدل على الإفراد، وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بوحدانيته وتفرده جل وعلا. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وقوله رحمه الله ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى للتوحيد هي تقسيم أخذ بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالتقسيم ليس أمرا اصطلاحيا اصطلح عليه بعض أهل العلم، وإنما هو حقيقة شرعية مستمدة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والحقائق الشرعية ليست مجالا للنزاع والجدل. فالتوحيد أقسام ثلاثة علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فليس هذا مجال جدل ونزاع، بل المقام مقام إيمان وتسليم. فلا يكون مؤمنا بالله ولا يكون موحدا لله تبارك وتعالى إلا من حقق التوحيد بأنواعه، إلا من حقق التوحيد بأنواعه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد جاءت في القرآن مجتمعة في مواضع، وهناك آيات عديدة في القرآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وجاءت في مواضع مفرقة في آيات، لكن لا تكاد تفتح صفحة من القرآن إلا وتجد فيها ما يدل على التوحيد ويشهد له، كيف لا وهو غاية القرآن ولبه ومقصوده، بل القرآن كله كما قرر أهل العلم في توحيد الله. فالتوحيد هو غاية القرآن ولب القرآن ومقصود القرآن. اقرأ في فاتحته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. واقرأ في خاتمته قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه أقسام التوحيد الثلاثة. فالتوحيد أنواع ثلاثة: توحيد في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وسيذكر رحمه الله تعالى لكل قسم بعض أدلته، وأيضا يذكر لكل قسم تعريفا وبيانا وإيضاحا مختصرا. نعم. أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيده بفعله تعالى. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. هذا بيان منه رحمه الله تعالى للنوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية هو الإيمان والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى. والربوبية صفة يدل عليها اسمه تبارك وتعالى الرب، فالرب اسمه والربوبية صفته سبحانه. فالله عز وجل رب العالمين أي المتفرد بالربوبية لا شريك له. والربوبية تعني الملك والخلق والرزق والإحياء والتدبير والتصرف في هذا الكون خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، عزا وذلا، حياة وموتا إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين أي المالك لهذا العالم، المالك للعالمين للمخلوقات والمتصرف فيها، المدبر لها، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. فتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى وحده المالك الخالق الرازق المدبر المتصرف، لا شريك له في شيء من ذلك. قال رحمه الله أما توحيد الربوبية فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أقر به الكفار في الأمم السابقة، أمم الأنبياء أقروا بتوحيد الربوبية ولم يجحدوه، لم يجحدوا أن رب العالمين هو الله وأن الخالق هو الله وأن المالك لهذه المخلوقات هو الله، لم يجحدوا ذلك، كانوا بذلك مقرين. ولهذا قال فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في الإسلام. أي هذا الإقرار بالربوبية لا يدخل في الإسلام، لا يكفي ليكون العبد موحدا ولا ينجي من عذاب الله. ولهذا فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي ليكون به العبد موحدا ولا ينجي صاحبه من عذاب الله يوم القيامة ما لم يأتي بلازمة وهو توحيد العبادة بأن يخلص الدين لله تبارك وتعالى. نبه على ذلك المصنف رحمه الله بقوله ولم يدخلهم في الإسلام، أي أن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية إذا جاء به الإنسان فإنه وحده لا يكفيه ولا ينجيه ولا يدخله في الإسلام، ولا يدخله في الإسلام. قال وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع أنهم كانوا يقرون بربوبية الله، كانوا يقرون بربوبية الله، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، يؤمنون بذلك. تأمل في الكلمة التي مات عليها عم النبي أبو طالب لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعرض عليه التوحيد فمات وهو يقول ماذا؟ مات وهو يقول بل على ملة عبد المطلب. ما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ قال بل على ملة عبد المطلب. لما جاء أبرهة لهدم البيت بالفيل ماذا قال عبد المطلب؟ قال للبيت رب يحميه، يؤمن بأن الرب موجود وأنه قادر وأنه متصرف وأنه يحمي البيت وأنه قادر على حماية البيت وأن الأمور كلها بيده، يؤمن بذلك. قال للبيت رب يحميه، أنا صاحب الإبل وللبيت رب يحميه، فهو يؤمن. ملة عبد المطلب التي هي ملتهم جميعا ملة المشركين الكفار إيمان بربوبية الله، إقرار بربوبية الله بأن الرب موجود وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف، لكن هذا الإيمان وهذا الإقرار بربوبية الله لا يدخل في الإسلام. ولهذا الله جل وعلا قال في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما معنى وما يؤمن أكثرهم بالله؟ أثبت لهم إيمانا بالله. ما هو هذا الإيمان؟ قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم من الصحابة والتابعين في تفسير الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا منعما متصرفا إلا وهم مشركون معه في العبادة غيره، باتخاذ الأنداد وعبادة الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. وفي تلبيتهم كانوا يحجون بيت الله، في تلبيتهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني هذا الذي نعبده هو لا يملك شيئا وأنت تملكه، نعتقد يقولون نعتقد أنك أنت المالك له وأنت المتصرف في كل شيء، وهذا الذي نعبده نعرف أنه لا يملك شيئا، إذن لماذا تعبدونه وأنتم تعتقدون أنه لا يملك ولا يعطي ولا يخفض ولا يرفع ولا يقبل إلى آخره، لماذا تعبدونه؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، لم نعبدهم لأننا نعتقد فيهم أنهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون، لا، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نحن فقط جعلناهم وسائط يقربون إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بلية المشرك في كل وقت وفي كل زمان، اتخاذ الوسائط والشركاء التي يزعم أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. إذن أولئك الكفار الذين دارت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم حروب طاحنة كانوا يؤمنون بأن الرب هو الله وأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، كانوا يؤمنون بذلك، لكن أبوا أن يخلصوا الدين له وأن يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. لو قال قائل: ما الدليل؟ أعطنا دليلا واضحا صريحا على أن الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المتصرف المعطي المالك للسماوات وللأرض إلى غير ذلك، ما الدليل على ذلك؟ الدليل يقرأ القرآن، ساقه المصنف رحمه الله، قال: والدليل قوله تعالى: قل، أي للمشركين الكفار، قل أيها النبي للمشركين الكفار الذين يعبدون مع الله غيره، قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ هل هي الأصنام؟ هل هي تلك الأوثان التي تعبدونها؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء بنزول الأمطار، والأرض بخروج النباتات والزروع وغير ذلك من الخيرات التي يمن بها رب العالمين سبحانه وتعالى ويتفضل. من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ هذا السمع الذي من على الإنسان به ومن على البهائم به، من الذي يملك السمع ومن الذي يملك البصر؟ إن شاء أبقاه وإن شاء أذهبه، لا أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الحبة من البذور والنواة هي قطعة ميتة، لكن يخرج الله منها تلك الزروع وتلك الأشجار العظيمة الحية، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سبحانه وتعالى. ومن يدبر الأمر؟ ومن يدبر الأمر؟ أي من يدبر جميع الأمور ويتصرف في جميع المخلوقات خفضا ورفعا، عطاء ومنعا، حياة وموتا، عزا وذلا، من يدبر الأمر؟ ماذا سيقول المشركون عندما توجه إليهم تلك السؤالات؟ ماذا سيقولون؟ فسيقولون: الله. لا يقولون: أصنامنا التي نعبد. لا يقولون: أصنامنا التي نعبد. فسيقولون: الله. فقل: أي حينئذ إذا أجابوا بهذا الجواب قل لهم أفلا تتقون، ألا تتقون الله، تعلمون أنه متفرد بالرزق ومتفرد بالملك ومتفرد بالتدبير ومتفرد تصريف الأمور، متفرد بذلك كله، ثم تدعون غيره وتعبدون غيره وتصرفون العبادة لغيره، أفلا تتقون الله بترك الشرك والبعد عن عبادة الأوثان واتخاذ الأنداد، أفلا تتقون. ثم ذكر دليلا آخر، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، قل لمن الأرض ومن فيها، أي من فيها من أناس وحيوانات وطير وأشجار وأنهار وغير ذلك، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ماذا سيجيب المشرك الكافر إذا وجه له هذا السؤال؟ سيقولون لله، أي الأرض ومن فيها لله وحده، ليست لأصنامنا ولا لأوثاننا ولا لمعبوداتنا، لله وحده، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، أي ألا يكون ذلك داعيا لكم ودافعا لتذكر الأمر وعقل الحقائق بأن تخلصوا الدين لله وتفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أيضا الجواب الذي يجيبون به ولا جواب لهم غيره، سيقولون لله، أي السماوات السبع لله والعرش العظيم لله. كانوا يؤمنون بذلك، حتى العرش كانوا يؤمنون به، والآية صريحة في ذلك، من رب السماوات ورب العرش العظيم، سيقولون لله، يؤمنون بأنه لله. أحد المشركين يسلي زوجته في مصابها وهو كافر مشرك يعبد الوثن، يقول لزوجته مسليا لها في مصابها: يا عبلو، أين من المنية مهرب؟ إن كان ربي في السماء قضاها. هذا مشرك كافر يعبد الأصنام ويقول هذه الكلمة: إن كان ربي في السماء قضاها. يؤمنون بأن الرب في السماء وأنه فوق عرشه وأنه المالك لهذه المخلوقات. جاء في المسند وسنن الترمذي عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين كم إلها تعبد؟ يا حسين كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: أيهم الذي تجعل لرغبك ورهبك؟ يعني إذا اشتدت بك الأمور وعظمت بك الرغبة والمطلب، من الذي تلجأ إليه من هؤلاء؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء، اعبد هذا الذي تجعله لرغبك ورهبك. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: لئن أسلمت لأعلمنك كلمتين ينفعك الله بها، ترغيب، لئن أسلمت لأعلمنك كلمتين ينفعك الله بها. فلما أسلم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله: ما الكلمتين؟ فعلمه عليه الصلاة والسلام أن يقول في دعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد وأعوذ بك من شر نفسي، أو دعوة قريبة من هذا: اللهم إني أسألك العزيمة في الرشد وأعوذ بك من شر نفسي، أو كلاما أو دعوة قريبة من هذا، من هذا المعنى. فالشاهد أن أولئك كانوا يقرون بأنه الخالق الرازق الرب المدبر، يؤمنون بذلك كله، لكنه لم يدخلهم في الإسلام ولا ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. قال: قل أفلا تتقون، أي ألا تتقون الله. قل من بيده ملكوت كل شيء، قل لهؤلاء: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، لأنه قدير على كل شيء، يجير من استجار به والتجأ إليه فينصره ويحميه ويكفيه ويقيه، ولا يجار عليه، أي لا يقدر أحد على نصر من أراد الله سبحانه وتعالى هزيمته وخذلانه. ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. أين تذهب عقولكم؟ أين تذهب عقولكم؟ أنتم تعلمون هذه الأمور وهذه الحقائق ومع ذلك تعبدون غير الله سبحانه وتعالى. قال والآيات على هذا كثيرة جدا. والآيات على هذا كثيرة جدا أي في كتاب الله سبحانه وتعالى من الشواهد والدلائل على أن القوم كانوا يقرون بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف في القرآن كثيرة جدا. أيضا من يطالع دواوين الأشعار والمنثور من أقوالهم يجد فيه كثير وكثير جدا من الشواهد والدلائل على أنهم كانوا يؤمنون بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المنعم المتصرف سبحانه وتعالى. قال والآيات على هذا كثيرة جدا أكثر من أن تحصر. أكثر من أن تحصر هي محصورة في القرآن، لكن مراده رحمه الله أنه في هذا المؤلف المختصر فهي أكثر من أن تحصر فيه وأن تجمع، وأشهر من أن تذكر، لأن من يطالع القرآن يجدها في مواضع كثيرة منه شاهدة ودالة على إقرار القوم بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير والإيجاد وغير ذلك من معاني الربوبية. لكن هذا التوحيد وحده، توحيد الربوبية، لا ينجي ولا يكفي. لا يكفي أي ليكون صاحبه به موحدا، ولا ينجي أي لا ينجي صاحبه من عذاب الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما الثاني وهو توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة. ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى له دعوة الحق إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات معلومات. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شرع هنا المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية، وبين أولا أن هذا النوع من التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة والنزاع بين الأنبياء وأممهم، ثم عرف هذا التوحيد بأنه توحيد الله بأفعال العباد، ثم مثل لهذا التوحيد بأمثلة وساق الدلائل والشواهد والبراهين على وجوب إخلاص هذا النوع لله عز وجل وإفراده تبارك وتعالى به، وذكر أيضا معاني أخرى عظيمة حول هذا النوع من أنواع التوحيد، ولعل الأنسب إرجاء الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى، سائلين الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا